إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل جزاك الله خير فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهاتان قراءتان في هذا المجلس، مجلس يوم الأحد، إحداهما في العقيدة وفيما يتعلق بمخالفة غير المسلمين، ومن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ورحم الله جميع الحاضرين. والأدب والخلق من كتاب الأدب المفرد للإمام الحافظ أمير المؤمنين البخاري رحمه الله تعالى، وكما تعودنا تثبيت المجلس الماضي بسؤالات لمحتويات ومضمون ما مر شرحه وتقدم ذكره. السؤال 77: لما قص الله تبارك وتعالى علينا من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة؟ لما قص الله علينا تبارك وتعالى علينا من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة مع ذكر الدليل، مع ذكر الدليل؟ نعم أرانيس، للعبرة والعظة، ومن العظة والعبرة ألا نفعل كما فعلوا حتى لا يصيبنا ما أصابهم. هذا التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية لمعالي الشيخ صالح الفوزان. قص الله تبارك وتعالى علينا ذلك ونهانا عن مشابهتهم لئلا نفعل كما فعلوا، ونعتبر ونتعظ بما فعله الله بهم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقال تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لأولي الأبصار، لأولي الألباب، القلوب الحية النقية التقية التي تستمع وتفقه فتتعظ وترعوي وتزدجر. السؤال 78: مخالفة المشركين قسمان باعتبار المقصود، باعتبار المقصود، فما هما القسمان وما دلالة الآيات على ذلك؟ ها، قسمان، فما هما القسمان وما دلالة الآيات على ذلك؟ مرة أخرى، ترى هذا تثبيت لمعلومات ومحتويات المجلس الماضي، لأنني سبق وقد كررت، والتكرار يعلم الأبرار، العلم ليس فقط هو أن تسمع للبركة، وهذا شيء مقصود وأمر محمود وعقد بالنية تؤجر عليه، لكن لا بد من مذاكرة واستذكار لتقرير هذا العلم الذي قرره لنا علماؤنا كأمثال هذا العلم المجدد لما كان عليه الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مخالفة المشركين قسمان باعتبار المقصود، فما هما القسمان وما دلالة الآيات على ذلك؟ مخالفة أصلح لنا، إيش نوع الآيات التي تدل، أكثرها أو أقلها؟ أكثر الآيات تدل على أن مخالفة المشركين أصلح لنا. القسم الثاني أن المخالفة واجبة، سيما ما كان من خصائص دينهم وعقيدتهم. هذا ما نسبة الآيات المروية في هذا الواجب في مخالفة المشركين؟ هي الأقل أو الأكثر؟ هي الأقل، بعض دون بعض كما عبر عنها المصنف. الجواب المثالي، القسم الأول ما كانت المخالفة فيه أصلح لنا، فجميع الآيات كما نص ابن تيمية رحمه الله تعالى دالة على ذلك. القسم الثاني ما كانت المخالفة فيه واجبة علينا، من تشبه بقوم فهو منهم، فهذا إنما يدل عليه بعض الآيات دون بعض، بعض الآيات دون بعض. تعليق الصليب، ساعة فيها صليب، ذهب تعليق للمرأة للبنات فيها صلبان، هذا بلا ريب أنه واجب، ومن علق وذكر فهو على خطر عظيم في عقيدته، فليست هي حلية بعد التذكير، لأن الإنسان قد يكون غافل، قد يكون غافلا، البنت الزوجة قد تكون غافلة، تشتري من بائع المجوهرات تعليقها سحب، يشتري الرجل ساعة ولا يدرك إلا بعد الشراء، يقول سبحان الله الساعة إن ضغطت الضوء فيها برز صليب في وسط الساعة. تعرف ليش وضعوا لك هذا؟ هذا كما قال الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. شوف، يوردون يصدروا لنا سيارات اللينكون، والله أنت مسلم، ما أنت مسلم، موحد ما أنت موحد، تركب سيارة رغما عنك، الصليب أمام ووراء، وإذا ضغط على الفرامل ظهر صليبان يشعان، يشعان صليبان يلتمعان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الصليب فيطمسه. هذا تقرير، لكن أنا ما قلت لك خذ قطعة حديد وكل ما مريت على سيارة من هذا النوع روح أخبط واضرب، لا، انتبه، لا تغلط، لا تغلط، لأن بعض الناس يغلط، يقول هذا الذي تعلمته، تعلمت لكن تصرف بحكمة، ما قلت لك كسر ولا دمر، ولكن تذكر عندما يريد الإنسان أن يشتري يحسب لنفسه ألف حساب لشعار هو لأولئك القوم الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل ويطعنون ويغمزون ويلمزون، لكن كما قال الله عز وجل: جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالله المستعان. التاسع والسبعون، ما حكم مشابهة اليهود والنصارى في أعيادهم؟ ما حكم مشابهة اليهود والنصارى في أعيادهم بنص قول ابن تيمية؟ والسؤال 80 منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وهاجر إلى المدينة صار الناس 3 أصناف، ما هي هذه الأصناف؟ وقفنا هنا. طيب ماشي، ها يا وداد تجيب على السؤالين ولا سؤال واحد؟ سؤالين ماشي. ما حكم مشابهة اليهود والنصارى في أعيادهم؟ نص ابن تيمية فقال مشابهتهم في أعيادهم من الأمور المحرمة، مشابهتهم في أعيادهم من الأمور المحرمة. عيد رأس السنة، عيد مولد المسيح، عيد الأم، عيد الحب، عيد التحرير، هذا كله من الأعياد البدعية، ليس فاعلها، ليس من يقوم بها ويحييها مجرد محي لسنة من سنن الجاهلية، بل فيه شبه باليهود والنصارى، فيه شبه باليهود والنصارى. طيب إذن ما يتعلق بأقسام الناس لم نقرأ هذا، وإلى القراءة التفصيلية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما تمييز دلالة الوجوب أو الواجب عن غيرها وتمييز الواجب عن غيره فليس هو المقصود هنا، وسنذكر إن شاء الله أن مشابهتهم في أعيادهم من الأمور المحرمة، فإنه هو المسألة المقصودة بعينها، وسائر المسائل إنما جلبها تقرير القاعدة الكلية العظيمة المنفعة. يقول رحمه الله: أما تمييز دلالة الوجوب أو الواجب عن غيرها وتمييز الواجب عن غيره فليس هو المقصود هنا في تلكم العادات، سواء تمحضت العادات كونها عادات أو كونها من العبادات، وبالتالي المخالفة تكون أصلح أو المخالفة تكون واجبة. ما أنواع تلكم الأحكام من حيث الوجوب وعدم الوجوب؟ ما دلالة كل حكم؟ يقول رحمه الله تعالى: ليس هو المقصود هنا، وإلا فلو أراد أن يفصل لأتعب من يقرأ. قال: سنذكر إن شاء الله أن مشابهتهم في أعيادهم من الأمور المحرمة، مشابهتهم في أعيادهم من الأمور المحرمة، فإنه هو المسألة المقصودة بعينها. مشابهتهم في أعيادهم لا سيما ما يتعلق بعيد مولد المسيح عليه الصلاة والسلام، استقرئ بمعلوماتك بنظرك بسمعك في العالم الإسلامي طولا وعرضا، على رأس السنة الميلادية، على رأس وقت احتفالهم بمولد عيسى عليه الصلاة والسلام، تجد كثيرا من المسلمين قد وقعوا في مشابهة النصارى، أليس ذلك كذلك؟ ابتهاج، فرح، احتفاء، احتفال، تبادل الهدايا، تبادل الملابس الحمراء، تبادل الورود الحمراء، بابا نويل، الأشجار المخروطية تزين بها الشوارع، تزين بها البيوت، الإجازات، الخصم، الأوكازيون، هذا كله لا يحل، كله لا يحل، لأن فيه تشبها بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ويحتاج الإنسان أن يدقق في أمور العقيدة ومسائلها. يقول: التشبه بهم في أعيادهم هو المسألة المقصودة بعينها، وسائر المسائل إنما جلبها تقرير القاعدة الكلية العظيمة المنفعة. يعني عندما يذكر لك بعض المسائل في أن الأصلح ألا تعمل كما عملوا وألا تصنع كما صنعوا، ليصل بنا بهذه القواعد والفروعيات إلى أن يحذرنا من مشابهة اليهود والنصارى فيما يختصون به من عقائد وعبادات، لأنه كما قال ابن القيم وغيره: إذا رأيت عند الرجل ذنبا فاعلم أن لهذا الذنب أخوات عند هذا الرجل. ودعك من الجعجعة، بعض الناس يشرب خمر ويرابي ويعمل الفواحش ويرتشي ويقول قلبي نظيف أبيض، هذا كذاب، أكبر كذاب في الدنيا. هذا الآن نوع، هذه الظاهرة من الإرجاء نوع من الإرجاء والتسويف، الحكم على قلبه بأنه نظيف مع إغراقه لنفسه في الموبقات والمعاصي، هذا بلا ريب أنه غير جيد. أكله كأكل الفرنجة، شربه كشرب الفرنجة، لبسه كلبس الفرنجة، قيامه قعوده ضحكه لهجته في أوساط مجتمعات إسلامية تتحدث بالعربية هو يتحدث لنا بالأفرنجية، هذا يدل عليه هذا. ولربما يقول أنا قلبي وروحي معكم، ها أنا مسلم، هذا مثل ذاك اللي يتهجم، الذي أصيب بمرض الإلحاد، ذلك الشاب الذي يتهجم على الذات الإلهية، وفي النهاية يقول أنا أحب سيدنا رسول الله. حبيبي يا شيخ، تعصي النبي وأنت تزعم حبه؟ ذاك وربي، هذا في تعديل للأبيات، وربي في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، علاوة عن أن تهجم على الذات الإلهية. لكن شفى قلوبنا 50، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يقضي في هذا الأمر بخير بما فيه عظة وعبرة، لأن الأمر هو بنفسه أفصح. فقال عندنا منتدى في بعض الاستراحات نجتمع مع بعضنا، تجتمعون إيش؟ يجتمعون على الإلحاد، على مهاجمة الذات الإلهية. الناس يا شيخ على الفطر السوية، عجائزنا، شيوخنا، كهولنا، شيبنا، شبابنا، أطفالنا، نساؤنا، عاشوا على الفطرة السوية، وهؤلاء ممن أصيب بالإلحاد وعبدة الشياطين يريدون أن يحرفوا الناس ليعبدوا الشيطان وليعبدوا الديمقراطية وليحكموا فيهم غير شرع الله. هذول سبحان الله، يعني ضعف إيمانهم، خف عقلهم، وهنا تدينهم، يعيشون بالأجساد معنا ولكن الأرواح ترفرف هناك في الكابريهات والمعشوقات في البلاد الإفرنجية والغربية. ولذلك يجب تشبيع المبتعثين بعقيدة حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا ولد، إذا جاءنا هنا قال إيش هذا؟ والله أنا أجيكم في المدينة، نعم أنا من سكان المدينة، لكن والله ما أطيق أجلس ولا شهر في المدينة، ما أطيق أجلس ولا أسبوع في المدينة. يا أخي سبحان الله، هذا بلا ريب أنه من المؤشرات على ضعف الإيمان، قد يكون من المؤشرات على ضعف الإيمان. سينتقل بنا الكلام الآن، وقد تتعجب، سينتقل بنا الكلام من التشبه باليهود والنصارى إلى صفات المنافقين وأهل النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. سيتناول المنافقين الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، يبين لنا أن من الصفات التي هي من صفات أصحاب الجحيم التي يجب أن نخالف أهلها صفات أولئك الذين لم يستقر الإيمان في قلوبهم. مع الخيل يا شجرة، نصف نصف. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، مطاوع معاكم إلى آخر الطريق، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. دعكم من الوهابية دول، ضيقوا أمر بالمعروف نهي عن المنكر، أخذ على يد السارق إقامة حدود، تريدون أن نقيم الحدود في القرن 20؟ سبحان الله العلي، هؤلاء دمار، هؤلاء عار،

أو صفات متقابلة، إحداها صفات المنافقين والأخرى صفات المؤمنين، فمن أبرز ما ذكره ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات من سورة التوبة صفات المنافقين وعد على أصابع إحدى يديك. قال الله تبارك وتعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. ولاحظ سر صفة المنافقين بأن بعضهم من بعض، وسر وصف المؤمنين بأن بعضهم أولياء بعض. المنافقين بعضهم من بعض، المؤمنون بعضهم أولياء بعض. يأمرون بالمنكر، أول صفة للمنافقين بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر، ينهون عن المعروف، يقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. هذه خمس صفات ذكرها الله تبارك وتعالى لهؤلاء المنافقين. ذكر الله في مقابلها صفات المؤمنين: أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، ولاية ولاية، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يقيمون الصلاة. ما هو بس يصلون، ليس فقط يصلون وكفى، بل يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة، يطيعون الله ورسوله، استحقوا الرحمة بجدارة لأنهم مؤمنون مسلمون متصفين بصفات الإيمان والإسلام بصفات المؤمنين. قال رحمه الله: بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أخلاق المؤمنين وصفاتهم. هذا بعض أخلاق المؤمنين، بيّن الله في هذه الآيات أخلاق المؤمنين وصفاتهم. وأخلاق أخلاق المنافقين وصفاتهم، وأخلاق المؤمنين وصفاتهم. الآن لاحظ لي، هذا ما في إشكال في هذا. بيان من الله تبارك وتعالى من خلال آيات سورة التوبة لصفات المنافقين وصفات المؤمنين. قال رحمه الله: وكلا الفريقين مظهر للإسلام. كلا الفريقين يعني المنافقين والمؤمنين مظهر للإسلام. طيب ليش وعد كريم للمؤمنين بالجنة ووعيد بجهنم للمنافقين؟ وكلا الطائفتين قد أظهرتا الإسلام. ما سمي النفاق نفاقا إلا لأن صاحبه يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. قال: ووعد المنافقين المظهرين للإسلام مع هذه الأخلاق والكافرين المظهرين للكفر. الكفار أظهروا الكفر والشرك صراحة، والمنافقين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، فلعلهم يكونون بهذا الإظهار والإخفاء أشد نكاية على الإسلام والمسلمين من الكفار الذين أظهروا الكفر والشرك، لأنه يغتر بإظهارهم للإسلام. قال رحمه الله: وعد المنافقين والكافرين المظهرين للكفر نار جهنم، وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بجهاد الطائفتين، كما في قول الباري جل جلاله: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الكفار والمنافقين يجاهدون، لكن النفاق كان يظهر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله تبارك وتعالى. الآن أو في الأزمنة المتأخرة بعدما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يتبين الإنسان النفاق؟ كيف يتبين الإنسان النفاق؟ كما قال عمر رضي الله عنه: ليظهر أحدكم محاسن عمله، ليظهر أحدكم محاسن عمله، فإننا نحكم على الإنسان بالظاهر والله يتولى السرائر. نحكم على الإنسان بالظاهر، الله يتولى السرائر. رجل حدث، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، إذا خاصم فجر، إذا عاهد غدر، إيش نقول؟ إيش نقول؟ نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من النفاق. رجل دائما يكذب، دائما يكذب، الكذب يجري على لسانه، نقول له عندما نعظه ونذكره بالله، نقول له: ظهرت فيك خصلة من خصال المنافقين. طيب اجتمعت الخصال كلها، ها؟ نحكم عليك كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومن كانت فيه هذه الخصال من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، من اجتمعت فيه كان منافقا خالصا. طيب كيف نميز نفاق الاعتقاد؟ يظهر الإسلام يبطن الكفر. شوف، هذا أظهر صفات النفاق الاعتقادي، لأن النفاق قسمان: نفاق عملي بظهور هذه الصفات أو بعضها أو اجتماعها، ينضم إلى هذا من صفات وأمارات النفاق الاعتقادي بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر، ينهون عن المعروف، يقبضون أيديهم، قليلو ذكر الله، نسوا الله فنسيهم. ها؟ ولذلك كانت أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. هذا يمكن أن نعنوي له بعنوان يكون مضمونه دواء وعلاجا ناجعا وشفاء بإذن الله لمن يخاف على نفسه النفاق. تريد أن تعرف أنت منافق ولا لست بمنافق؟ كيف صلاتك؟ أرني صلاتك. ها؟ الظهر يصلي لأنه في العمل والدوام والجامعة والمدرسة، ها؟ يصلي مع المصلين. العشاء والفجر ما فيه ولا عمره شهد عليه بأنه لا يصلي للفجر ولا العشاء. انتبه يا فلان، أو كنت أكبر يا أبا فلان، قد يكون فيك نفاق الله عز وجل أعلم به، لأنك تتثاقل عن شهادتي وشهودي صلاتي العشاء والفجر. ها؟ كسل يقوم، ولكن غاية في الكسل. نقول: ما أدري ليش الكسل، أرحنا بالصلاة يا بلال، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، صلاة صلة، ليش الكسل؟ ها، انتبه، لعل فيك شيء من النفاق، لأن الله حين وصف المنافقين في صلاتهم وقيامهم إليها إيش قال؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، ذكر ولا يذكرون الله إلا قليلا. شفتان متيبستان بذكر الله لا تتحركان، لكن أسهم، أراضي، سندات، مرابحات، شيء سبحان الله، إذا جلس شيء عجيب، يعرف ما في هذه الحياة من الأسهم ومن العقارات ومن العمارات ومن الأمور الدنيوية، يعرفها ويعلمها بالطول والعرض، لكن ذكر الله تستحي، والله تستحي. وبعض الناس يثقل لسانه عن ذكر ربه، إذا جالس أقواما من أنواع هؤلاء أصابتهم مرض الغفلة، أو أصابهم مرض الغفلة، والله يستحي أحدنا يجلس معهم، لأنه بدي يقول اللهم صل على رسول الله، كل واحد يتكلم عن عشرات الألوف والملايين. ها؟ فإذا قلت لا إله إلا الله، قال وأنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني بنفرزة، عندما تقول لا إله إلا الله قال محمد رسول الله. وهذا يقع من بعض الناس، يعني أنت دحين نحن نتكلم عن الأسهم والمرابحات وتقول لنا صلوا على رسول الله قولوا لا إله إلا الله، نحن أيضا نقول لا إله إلا الله، حتى تستحي من بعد أن تقول لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على رسول الله. وهذا من صفات المنافقين، هذا أيضا من صفات المنافقين. قال رحمه الله: وأمر نبيه بجهاد الطائفتين. ما الطائفتان؟ الكفار الذين أظهروا الكفر، والمنافقين الذين أظهروا الإسلام. أكمل العبارة، والمنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. نعم. قال رحمه الله: ومنذ بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وهاجر إلى المدينة صار الناس ثلاثة أصناف: مؤمن ومنافق وكافر. فأما الكافر، هذا الكلام في السطر والنصف يقول: ما الذي تستنبطه؟ لو سألت هذا السؤال فقلت: سيأتي كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في أصناف الناس بعد الهجرة النبوية، ما الذي تستنبطه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من أصناف الناس في العهد المكي قبل الهجرة إلى المدينة؟ قال ابن تيمية: ومنذ بعث الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وهاجر إلى المدينة صار الناس ثلاثة أصناف: مؤمن ومنافق وكافر، جمع الله ذكرهم في أوائل سورة البقرة. طيب، مفهوم هذا الكلام: كم أصناف الناس في العهد المكي بمكة، ولماذا بعد الهجرة تحولوا إلى ثلاثة أصناف بزيادة صنف، ومن أهل هذا الصنف؟ ها، بسم الله. مفهوم كلام ابن تيمية يدل على أن الأصناف كانت في مكة، كانت الأصناف صنفين: كفار ومشركون ومؤمنون موحدون، وهم من كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان في نفاق، وما كان يقتضي المقام وجود نفاق، يتلونون منافقين يتلونون. لكن لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتأسست الدولة الإسلامية، يبدأ التلون. ولذلك لما قيل لعلي ابن أبي طالب، عندما يقول قيل لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه، سئل يعني من الأصحاب، من المخلصون، فقال: أما الآن يعني بعد تولي الإمارة يصعب الحكم على الناس، لأن كل الناس ما شاء الله سيقبلون راسك وأكتافك، يمدحون يهدون يعطون، ها؟ يقول: أما مع المنصب فيصعب، لكن بعد التقاعد، ها، أحيل للتقاعد، من الذي يزور؟ يزور المخلصون الصادقون. أصيب بمرض، من الذي يعين ويجلس بجواره؟ المخلصون الصادقون، المحبون لله رب العالمين. ولذلك شوف، عندما نشر قبل سنة أو أكثر: امرأة تطالب زوجها بالطلاق، قالت: أنا أريد الطلاق. ليش تريدين الطلاق؟ قالت: خلاص تقاعدت وأفلست، خلاص لا مال ولا منصب ولا جاه، وأنا إيش أريد منك؟ سبحان الله، شيء يبكي، شيء يحزن، شيء تتقطع له القلوب من غدر، من خيانة، من عدم وفاء، من ارتباط قلوبهن أو قلوبهم بأموال الإنسان ومناصبه ومراتبه. فإذا خلاص راحت هذه الأموال، قالوا: إيش نبغاه؟ كل ليلة الجمعة نجلس معاه في استراحته لننتفع بخبرته، رجل عصامي، رجل عنده قروش. أما الآن تقاعد وأفلس، وذهبت تجارته، وانفض الناس والسامرون انفضوا حوله من حوله، ايش نريد به؟ ايش نريد؟ سبحان الله العلي العظيم. لكن رب ضارة نافعة، انت تكتشف الان في هذه الفترة، تكتشف الاصدقاء الصادقين، وصديقك من صدقك لا من صادقك. من صدقك، انت طريح الفراش، يأتي والله يزيل الاذى من تحت فراشك. أنت فقير، يقول: والله بيني وبينك 40 سنة، والله ما أنسى هذه 40 سنة، والله لقد أنفقت علي عندما كنت فقيرا، واسيتني عندما كنت مدينا، والله ما أنسى لك هذا الجميل. ويفني عمره وماله وعياله، يوصي عياله، يقول: يا عيال، حتى بعد وفاتي، ترى هذا إكرام صديقهما من بعدهما، من صلة الرحم، تريدون أن تصلوني وأنا في قبري، صلوا هؤلاء الأصدقاء، أعينوهم، ساعدوهم، أغنوهم، قفوا بجوارهم، فوالله لقد كانوا نعم الأصدقاء، كانوا أصدقاء أخوة لله وفي الله. نعم. قال رحمه الله: ومنذ بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وهاجر إلى المدينة، صار الناس ثلاثة أصناف: مؤمن ومنافق وكافر. فأما الكافر وهو المظهر للكفر فأمره بين، وإنما الغرض هنا متعلق بصفات المنافقين المذكورة في الكتاب والسنة، فإنها التي تخاف على أهل القبلة. فإنها هي التي تخاف. نعم. فإنها هي التي تخاف على أهل القبلة. فوصف الله سبحانه المنافقين بأن بعضهم من بعض، وقال في المؤمنين: بعضهم أولياء بعض. وذلك لأن المنافقين تشابهت قلوبهم وأعمالهم، وهم مع ذلك تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فليس قلوبهم متوادة متوالية إلا ما دام الغرض الذي يأمونه مشتركا بينهم، ثم يتخلى بعضهم عن بعض. بخلاف المؤمن فإنه يحب المؤمن وينصره بظهر الغيب، وإن تناءت بهم الديار وتباعد الزمان. يقول رحمه الله: فأما الكافر وهو المظهر للكفر. وهذا البيان يوضع بين معترضتين من حرص شيخ الإسلام ابن تيمية على معاني المصطلحات الشرعية، على معاني المصطلحات الشرعية. يقول: فأما الكافر، من الكافر يا شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قال: هو المظهر للكفر. الكافر هو المظهر للكفر. يقول: فأمره بين، لأن الكفر يشهد عليه بكفره الظاهر. قال: وإنما الغرض هنا متعلق بصفات المنافقين المذكورة في الكتاب والسنة، فإنها هي التي تخاف على أهل القبلة. هذا المصطلح يطلق على المسلمين من أمثالكم، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإسلام إلى الوفاة. هي التي تخاف على أهل القبلة، يعني الذين يستقبلون القبلة، يعبر عن المسلمين المصلين بما يتوجهون إليه وهي القبلة المشرفة، فيقال هم أهل القبلة، أهل القبلة. فوصف الله سبحانه المنافقين، شوف أولى تلكم الصفات، بأن بعضهم من بعض، منافقون بعضهم من بعض. وقال في المؤمنين: بعضهم أولياء بعض. إيش السر؟ إيش السر؟ انتبه. قال: لأن المنافقين تشابهت قلوبهم، مع تشابه ما في قلوبهم من النفاق والخبث تشابهت أعمالهم، يعدون فيخلفون، ينقضون فيغدرون، يحاولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، أو فعلوها: ما مثلنا ومثلهم إلا كمثل من قال سمن كلبك يأكلك. هذا ما من يقول، هذا من يقوله؟ يقوله المنافقون. ولذلك بعض الناس عندما تصدر مثل هذه الكلمات ينظر الإنسان بتخوف، عندما تجد واحد يقول: إيش الداعي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الحمد لله النساء متبرقعات متسفعات، إيش الداعي لهيئة الأمر؟ واحد ينظر إليه كده يشخص، لا تتكلم معاه، إن كان ما عندك علم لا تتكلم معه لأنهم عندهم فلسفة، لكن انظر كده تقول له: إيش الداعي؟ إيش الداعي؟ ها، خذ هذا تلفون رئيس الهيئة، جواله، روح اتصل وقل له الكلام هذا، قل له: إيش الداعي لوجودكم؟ لكن إذا غازل وعاكس بعض الناس بناته وزوجاته تقوم قيامته، يقول: فين هيئة الأمر بالمعروف؟ وين الرجال الذين سبحان الله العلي العظيم، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم أخذا ولتأطرنه على الحق أطرا، أو يوشك أن يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. وهذا من أسباب، من أسباب عدم إجابة الدعاء، فشو المنكر من غير إنكار، وإنكار المعروف، وتكثير سواد من ينكر المعروف ويأمر بالمنكر، من ينكر المعروف ويأمر بالمنكر وهو نفاق، نسأل الله السلامة والعافية. شوف لاحظ كلام ابن تيمية، يقول المنافقون بعضهم من بعض، المؤمنون أولياء بعض، لأن المنافقين تشابهت قلوبهم، ما يوجد مادة القلوب عند المنافقين واحدة، ولذلك تشابهت أعمالهم، وهم مع ذلك تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى كما قال الله رب العالمين. فليست قلوبهم متوادة، الآن اشرح انتبه للكلمة التي تليها، ليست قلوبهم متوادة من الود وهو خالص الحب والمحبة، متوالية يعني من الولاء أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، من التولي. قلوبهم متنافرة ليست متوادة، ليست متوالية، لا يوالي بعضهم بعضا، لا قلبا ولا قالبا، لا قلبا ولا قالبا، إلا ما دام الغرض الذي يؤمونه يقصدونه مشتركا بينهم. طيب ما في مصالح، ما في مصالح بينهم، يتخلى بعضهم عن بعض، يتخلى بعضهم عن بعض، لكن بخلاف المؤمن بينهم علاقة إيش؟ ولاء وود ومحبة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بخلاف المؤمن فإنه يحب المؤمن وينصره، ينصره شهادة يعني في الحضور والظهور، وينصره بظهر الغيب بالدعاء. يدعو أحدنا لإخوانه المسلمين، يوقف الله على رأسه ملكا يقول: ولك مثل ذلك، ولك مثل ذلك، دعوت لمليار ونصف مسلم على رأسك، يوقف الله على رأسك ملكا يقول: ولك مثل ذلك. لكن مرات يقع لبعضنا ذهول عن هذه الأجور العظيمة، مثل الذين يصلون السنة عقب العشاء مباشرة، يقع لهم ذهول عن الأجر الكبير. السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر، قام صلى ركعتين. يا شيخ ليس من السنة، لا تصلي ركعتين عقب صلاة الفريضة مباشرة، لا تقول لي قال أحمد ولا قال أبو حنيفة ولا قال مالك ولا قال الشافعي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 33 تكبيرة، يختم بلا إله إلا الله. إيش الأجر؟ إيش الأجر؟ غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ها؟ هذا الأجر الكبير مو في صلاة ركعتين، بل عمر بن الخطاب كان يكذب إذا رأى رجلا يصلي ركعتين يكذب ويقول له: اجلس، اجلس، سبح أول مرة. من فين جبت لنا هذه العادة؟ ليستنا السنة. من يوم ما يسلم الإمام قام يصلي ركعتين، وقد يعني تفوته التسبيحات والتحميدات، وتفوته صلاة الجنازة، وتفوته صلاة الجنازة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا هو سر المنافقون بعضهم من بعض، لأنهم تحسبهم جميعا وقلوبهم متفرقة وشتى. وأما المؤمنون ففي ولاية، في مودة، في محبة. ها؟ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سوى الصفوف إيش يقول؟ وهذه سنة مهجورة: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. والله تختلف القلوب على أناس لا يستوي أحدهم في الصف. ها؟ عندما نقول له استوي جزاك الله خير، استوي جزاك الله خير، اعتدل، فينفر نفرة البغل الشموس، والله تصلي وقلبك مو معه، تصلي وقلبك ليس معك، تفكر في هذا اللي بيصلي بجوارك، هذا ليش ما يستوي، ليش ما يعتدل، له عقيدة غير عقيدتنا. فأرجو أن نتنبه لهذا ونحن في صلاة العشاء، الأقدام مع الأقدام، الكعوب مع الكعوب، الركب مع الركب، الأكتاف والمناكب مع بعضنا، كالبنيان المرصوص نحول بين تخلل الشياطين في صفوفنا، نحول بيننا وبين صفوفنا وبين أن تتخللنا الشياطين في هذه الصفوف، ونحن وقوف بين يدي ربنا تبارك وتعالى. نعم. ثم وصف سبحانه كل واحدة من الطائفة، أخذنا هذا؟ ثم يتخلى بعضهم، ها؟ ثم يتخلى بعضهم، ثم يتخلى بعضهم عن بعض بخلاف المؤمن، فإنه يحب المؤمن وينصره بظهر الغيب، وإن تناءت بهم الديار أي تباعدت بهم الديار، تناءت بهم الديار تباعدت بهم الديار، وتباعد الزمان يعني كان بينهم بون شاسع ومفاوز كما قال العلماء تنقطع دونها أعناق المطي. نحب صحابة رسول الله، المحبة من أعماق قلوبنا، فإن بيننا وبين الصحابة 14 قرنا، لكن محبتهم والله ندين لله عز وجل بها، على خلاف أولئك القوم الذين يتعبدون للشيطان بسب الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء ليسوا جديرين، ليسوا مواطنين صالحين، وليسوا جديرين بأن يشاركوننا فيما نحب لإخواننا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مع الانضباط الكامل بالتعاليم والأنظمة الحكومية والقواعد المرعية للمحافظة على الإيمان والأمان والإسلام والسلام، أرجو أن تحفظ هذه الأمور الأربعة كلما جئنا لبعض الأمور التي قد يهوج الإنسان. ولذلك من الأسباب العثرات فيما يسمى بالصحوة أو اليقظة كلمات تطلق في من يتأثرون به لا ينضبطون بهذه الكلمات ولا يراعون فيها إلا ولا ذمة لمسلم، وعندئذ تقع كثير من المفاسد والفتن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي قلوبنا للتقوى. نعم. قال رحمه الله: ثم وصف سبحانه كل واحدة من الطائفتين بأعمالهم في أنفسهم وفي غيرهم، وكلمات الله جوامع، وذلك أنه لما كانت أعمال المرء المتعلقة بدينه قسمين: أحدهما أن يعمل ويترك، والثاني أن يأمر غيره بالفعل والترك. قال: ثم فعله إما أن يختص هو بمنفعته، إما أن يختص هو بنفعه أو ينفع به غيره. فصارت الأقسام 3 ليس لها رابع: أحدها ما يقوم بالعامل ولا يتعلق بغيره كالصلاة مثلا، والثاني ما يعمله لنفع غيره كالزكاة، والثالث ما يأمر غيره أن يفعله، فيكون الغير هو العامل وحظه هو الأمر به. فقال سبحانه في صفة المنافقين: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وبإزائه في صفة المؤمنين: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال: والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، والمنكر اسم جامع لكل ما نهى الله عنه. يقول رحمه الله تعالى: انظر إلى هذا التقعيد البديع من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهنا كلام لمعالي وسماحة الشيخ المفتي الأسبق الشيخ عبد العزيز بن باز. قال رحمه الله تعالى: يقول: المخالفة للكفار منها ما هو شرك أكبر، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو خلاف الأولى، لكن جنس المخالفة مشروعة لنا. انتهى كلامه من فوائد نكت بها على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يقول أعمال المرء المتعلقة بدينه قسمان: أن يعمل، العمل هو نفسه قسمان: عمل فعلي وعمل تركي، يعني يعمل بالفرائض والواجبات يترك المنهيات ومنها الكبائر. هاتان الصورتان مما يعمله المرء تدينا. الثاني أن يأمر غيره بالفعل والترك، خلاص هو يصلي، مر على قوم لا يصلون قال: يا جماعة الصلاة جزاكم الله خير، صلة بين العبد وبين ربه، صلوا بارك الله فيكم، وهو متجه إلى الصلاة. الأول عمل خاص به، الثاني عمل متعد نفعه لغيره. قال: هذا العمل نفسه الفعل الذي يقوم به الإنسان قال رحمه الله وبالمثال يتضح المقال. يقول الآن يبدأ يمثل لهذه القواعد التي يقعدها ليدخل بنا في صفات المنافقين ليحذرنا ونحذر من هذه الصفات، ولكن بدربة ودراية وتأصيل وتقعيد، ليحذر الإنسان منها من الوقوع فيها وليحذر غيره من الوقوع فيها. قال رحمه الله: أحدها ما يقوم بالعامل الذي يعمل العمل ولا يتعلق بغيره كالصلاة، الصلاة صلة بين العبد وبين ربه. الثاني ما يعمله العبد لنفع غيره كالزكاة، فهذه عبادة وهي فريضة كفريضة الصلاة، ولكن الفريضة متعدية النفع لغيره. قال والثالث ما يأمر غيره أن يفعله، فيكون الغير هو العامل وحظه هو الأمر بهذا العمل الذي عمل به غيره، والدال على هدى له مثل أجر فاعله، والدال على خير أو هدى له مثل أجر فاعله. خلاص عرفت كيف أقسام العمل؟ شيء لازم، شيء متعد، شيء يجمع بين اللزوم والتعدي. الآن قال رحمه الله: قال سبحانه في صفة المنافقين: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وهذا معناه أنهم يعملون بالمنكر ويدعون ويأمرون الناس بالمنكر، ولا يعملون بالمعروف وينهون عنه. وبإزائه في صفة المؤمنين وبضدها تتبين الأشياء. المؤمنون أسوياء أنقياء على الفطرة السوية، يأمرون بالمعروف، عملوا المعروف، تشبعت قلوبهم بالمعروف، أمروا غيرهم فكتب الله عز وجل أجرهم، وينهون عن المنكر، تجنبوا المنكر، ثم بعد ذلك تجاوزوا حد عدم العمل بالمنكر إلى أن نهوا غيرهم عن المنكر. ولذلك اشتد غضب الله عز وجل وسخطه على أقوام يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لكن هنا فرق في هذه الدقيقة بين أن تنصح غيرك وأنت عاجز عن العمل، وبين أن تنصح غيرك بنصيحة وأنت قد تشربت بعدم العمل بذلك. يعني تقول لإنسان: يا أخي لا تشرب الدخان، لا تشرب الدخان فإنه يضرك، وأنت قابع مدمن شرب الدخان. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لكن شوف الصورة الثانية، ضميرك يؤنبك يقول: أنا إلى متى لا أقوم الليل؟ إلى متى لا أحيي الثلث الأخير من الليل حين نزول الباري إلى سماء الدنيا؟ لكن ومع هذا ترشد زوجتك وترشد أبنائك وترشد القادرين على قيام الثلث الأخير من الليل وعلى قيام الليل، ترجو أن ينتشلك الله من الكسل بنصيحتك غيرك لأعداء هذا العمل. هذا ما يدخل ضمن لما تقولون ما لا تفعلون. ولكن الإنسان مدمن على الذنب، ها، يعمل به سرا وعلانية، ثم بعد ذلك ينصح أبناءه: يا ولد لا تدخن، يا ولد لا تشيش، وهو يدخن ويشيش. لما تقولون ما لا تفعلون؟ الصورة الثانية يؤنبه ضميره، مثل قيام الليل مثلا، ولكن مع هذا يدل غيره عليه لعله يسوق نفسه بسياط نصحه لغيره. وهذا السياط مجرب، لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إذا أمرت غيرك تؤنب ضميرك مرتين: ليش ما تعمل الشيء الذي تنصح غيرك به؟ وألا تخاف على نفسك من أن تكون ممن سخط الله عليه في قوله عز وجل: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يقول هنا، وهذا جدير بأن يحفظ، تحفظ العبارتان: المعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح. ليش أفرد العمل الصالح والعمل من الإيمان؟ لأن ذكر الخاص بعد العام يفيد الاهتمام، يدل على أن الإيمان ليس مجرد معرفة قلبية وتصديق، بل لابد من أن تعمل، أنت تقول أنا قلبي مؤمن ومصدق، اعمل بهذا التصديق واعمل بهذا الإيمان. قال والمنكر اسم جامع لكل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. نعم.